وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا Oh,

وهو الذي جعل ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين يقولون

كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وألفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من إن أنا إلا نذير.

العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر شهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا

أتهتدي عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال قسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله صادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن بل أنت